النهارده الهمزه متطرفه متطرفه مستنيها بقى لي. لا مش هتبقى متطرفه ان شاء الله، بس ان شاء الله ما نكونش احنا متطرفين. طيب معلش كويس الانتظام والانتساب. بمناسبه الانتظام والانتساب، انتم عارفين انه المنتظم له 20 درجة عمل سنة، ودي كويسة يعني لصالحه، مش والامتحان صحح من 80، أما المنتسب فالامتحان صحح من 100. كويس. فأنا إن شاء الله المرة الأسبوع القادم هأمليكوا امتحانكوا كده امتحان صغير بعشرة من 10 درجات، وإذا درجاتكوا كويسة هعتبرهم من 20 هضربوا في 2، إذا وحشة هيبقى نعمل واحد تاني من 10 تانية. كويس؟ إذا كويسة هضرب في 2 وخلاص ونكتفي بها. إذا يعني لقيتها وهتعرفوها على طول الحال. لأن مثلا لو جبت مثلا 10 كلمات يبقى كل واحدة بدرجة، لو جبت 20 كلمة يبقى كل واحدة نص درجة. هم هناخد حوالي 10 دقايق وربع ساعة بس في أول المحاضرة. أملي كل واحد يبقى معاه ورقة كده صغيرة بتاع نص صفحة بس. وبعدين يبقى بحسن يبقى عندي حاجة مؤشر أستند، يعني أبقى عارف إن ده أنا ما أقدرش أدي الدرجة كده بال عليكم السلام ورحمة الله، لا بالمعرفة ولا بالاستلطاف والاستهجان ولا كلام ده عند الوالد يعني. فإن شاء الله فيما قلناه الهمزة وأوضاع الهمزة، كل دول الكلام إحنا قلنا الهمزة الوصل والقطع في الأول، وقمنا وبعدين أوضاع الهمزة المتوسطة والنهاردة المتطرفة، بس يبقى كله في الهمزات. لأن أنا ملاحظ كنت جابوا لي ورق أسئلة الامتحانات الكلية يعني عندنا القسم عشان أقول رأيي، يعني الرؤية يعني أو ملاحظات لفت انتباهي. الهمزة قد تبدو أنها مش مهمة، مع أنها مهمة جدا في الفهم. يعني مثلا لا حتى الهمزه اللي في الاول اعداد ولا اعداد تفرق، اعداد واعداد بقول له اعداد كذا ولا اعداد تفرق كتير، اكتب او اكتب تفرق كتير، فهمت؟ ما اعرفش ايه اسئله الامتحانات فيها هذه الاخطاء التي لا يصح ان نقع فيها، خصوصا اذا كانت ورقه امتحان في كليه اسمها كليه الاداب. ودايما بقول لهم حتى قسم التاريخ، قسم الجغرافيا، قسم الفلسفه، قسم الاجتماع، ايا كان هياخد في النهاية درجة ليسانس في الآداب من قسم كذا، ففي الآداب يعني اللي بيكون مستوى مع في على الأقل في الإملة. ما بالنا بقى لما الأخطاء تقع من أساتذة بيدرسوا بتبقى وحشة. فهنا المرة الجاية إن شاء الله 10 دقائق وربع ساعة في صفحة وأقل من صفحة، يعني كم جمل كده نكتبها ونشوف. وكما ذكرت إن إحنا دي محاولة للإيه، مش ليست للتعسير وإنما للتيسير، لتسهيل حتى. الأسماء ده مناسبة الانتظام والانتساب، المنتسبين ما لهمش الدرجة دي، حتى لو هو قاعد هنا، لو هو يعني لو هو حاضر وأدى الامتحان وصححه له وجبه له كل حاجة، بس مش هحسب له درجة لأن في الامتحان درجته بتحسب من 100 على 100. ويبقى بروفة للامتحان النهائي، أنا ليا نص الدرجة الحقيقة، أنا ليا 50 هيبقى ليا 40 بالنسبة للمنتظمين و50 بالنسبة للمنتسبين. فيعني يبقى دي بروفة للي هيجي في آخر السنة، في آخر الترم يعني. أحمد سالم عوض موجود؟ ما شاء الله كويس. سهندار كويس ما شاء الله، سهندار جاي من بعيد. عمرو شريف، زياد نوار، زياد ده غايب على طول، إعادة قيد غالبا مش هيحضر، ما يجراش حاجة. أدنية أنديكا موجود؟ طب أنت بالفهم اللي نام على طول عندكم؟ لما قلت أندية ما ردتش، أنديكا رديت. طيب ما هم الناس هناك بيعرفوا بالفهم اللي نام أكثر. محمد فرج البيومي ده غالبا برضو ده أنت سهل. أشرف محمد شحات ده منتظم المفروض يبقى أشرف. لا مش موجود. طيب كويس. الشيخ ده مش في الأزهر؟ لا لا لا لا لا لا لا. خالد محمد حسنين؟ نعم. نعم. شعبان؟ نعم. شعبان أنجي أنجي أو أنجي أو إنجي إنجي. طيب خلاص خلاص. نفسي نفسي يقولوا لي إن إن إنجي معناها إيه؟ نفسي معناها إيه؟ هل هي مختصر إنجيل مثلا؟ هل مختصر يعني إنجي؟ أنا يعني أفهم هل لها معنى ولا اسم فارسي؟ فارسي. طب ما هتبقى عارفة معناه. افرضي معناه شتيمة مثلا تزعلي. يعني لا الواحد أي الأسماء، الأسماء بالذات يجب أن الواحد يكون عارف معناه، خصوصا لما يجي يسمي بنت من بناته صغيرة مثلا لازم يسمي اسم يبقى عارف معناه. يعني شيماء الوقت انجي موجودة خلاص، او انجي او انجي احنا الهمزة دي هنجيلها موجودة لها فوق ولها تحت يعني احسن. شيماء شيماء. محمد كامل السيد، محمد محمود خليفة، عبد الرحمن محمود محمد. اصلنا كويس المنتظمين كويسين في الحضور. صدام حسين طبعا ده لا الحمد لله 19 3. طيب صدام حسين بونيلا واله بالذكي موجود تايلاند. طيب مسلمي جيلة يا منتظم كويس من تايلاند. عبد الله محمد نعم اسمه مزمل لا انا في نيجيريا مطار اسمه مرتلى ايربورت، فمرتلى بقول له مرتلى دي قالوا دي مرتضى العربيه مرتضى بس هم المطار اسمه مرتلى ايربورت وهو هي نوع من التحريف لكلمه مرتضى. ف مسلمي موجود ما شاء الله احنا كلنا تبعك. عبد الله محمد عبد الله بن بهيم عبد الله اندونيسي. انت من تايلاند ولا اندونيسيا عبد الله؟ تايلاند. لان كاتبينك اندونيسي معلش مش حاجه. ابراهيم عمر النائلي. لين قاسم السار. يمنى مدحت. يمنى مش كده يمنى. عماد عماد علي عطيه. محمد ارجاء نصر نصر الله. محمد ارجاء هذا. طب كويس انا هسه حضرت مره وجبت مره يعني. ايمان نبيه غالبا ده غير اللي جاي ده برضو غالبا غير. عادل احمد زكي اسماعيل. محمد بشير برضو. محمد قولي النهى. محمد قولي النهى موجود بيصلي. طب كويس. محمد الهام عزيزي بيصلي برضو كويس. عبد الباسط عبد الباقي. كنت أقرأ أحمد شلبي. شفاء فوزية حسين حسن شفاء. مجاهد فطرة يوزرني فطرة. نعم موجودة اسمه صعب أوي. يوزرني بتكتبها بالإنجليزي إزاي الحروف اللاتين؟ ده مركب اسمه الأقوى أمي. اسمين يعني واحد منهم جزء نص منهم الأب ونص الأم. أيوة. بس والله. وهل دي نظام عندكم شائع إن الاسم يعني هو يسمي الاسم الشخص وبعدين الاسم الأب لازم يكونوا الاثنين مع بعض؟ طب وإذا ما ركبوش الاسمين مع بعض يعني إذا ما كونوش كلمة يعني تبقى صعبة. تطلع عارف اللي بسموها ايه البسملة والحوقلة وعبشمي وبسموها ايه؟ لا لا لا اسمها ايه؟ لا لا اسم لا غير النحو. لا لا غير غير النحو يعني دمج كلمتين مع بعض تركيب المزج يمكن ما اعرف انا انت في اللغه انت في اللغه انا خلاص اللغه انا بعدت عنها من مده فما لا يقول لك فلان العب شامي يعني بنلعب الشمس البسمله والحوقله والكلام ده فالاختصارات دي وده عايزه على فكره هي مشكلتها انها كلها سماعيه ما لهاش تقنين احمد فهمي كامل اسلام ابراهيم محمود محمود محمد محمود عيد محمود عيد محمود عيد عطام محمد اسلام احمد محمد اسلام احمد طيب لان ده ده ده انتظام طيب طيب في مين؟ لا ما لم يصلوا لكاتب محاضرين لا لا أساميهم لسه مين أساميهم لسه طيب مين؟ منتظمين ولا منتسبين؟ منتظم طيب الاسم بدر التمام بدر التمام ايه؟ أهدى من أي دولة يا أخ بدر؟ إندونيسيا منتظم؟ طيب انت اول مره تحضر اول مره طيب ومين غير بدر التمام ايوه زياد نوار لا انت اسم قبل كده موجود الدوله العراق من اي منطقه في العراق يا زياد بغداد نفسها بغداد شارع الرشيد شارع اسمه ايه التاني اللي موازي للرشيد اسمه ايه شارع رئيسي اللي فيه القلل والسبع قلل كده واحد والناس بيرموا قلل وميه وبتاع السعدون اظن مش عارف يمكن يعني المهم انت اول مره تحضر يا اخ زياد انا كملت الكورس الثالث يا دكتور وبعدين رجعت على الكورس الثاني انت منتظم ولا منتسب انتظار طيب ممكن يكون مكتوب دكتور لا في زياد نور في زياد نور احلى اه طب ما احنا استنى بقى زياد نوار يبقى طب ما انا نزلت زياد نوار وكتبته لا يبقى هنا لا نمسحها دي انت عندك الترم الثاني الثالث والوقت بتاخد الثاني او مواد من الثاني مواد من الثاني مواد طيب النهارده ان شاء الله الهمزه المتطرفه وانا عايز يعني ابسط العمليه بقدر المستطاع اولا الهمزه المتطرفه هي ضعيفه وعشان كده قالوا إنها إذا كان قبلها حرف متحرك يعني واخد ضمة أو فتحة أو كسرة كويس تأخذ حكم الحرف الذي قبلها علمياني فتحة يبقى ألف ضمة يبقى واو كسرة يبقى إيه يبقى إذا كان الهمزة دي في الآخر وقبلها حرف يحمل حركة القاعدة الأساسية تاخد حركة الحرف اللي قبلها أدي أمثلة بالحرف باداء هي عليها فتحة بس المزعب هي بقى انس انت هي في الآخر اللي قبلها ايه الدال عليها فتحة تبقى الهمزة على ايه على ألف طيب نبأ هي بدأ فعل ونبأ اسم الباء عليها فتحة سواء نبأ نبأ نبأ نبأ سكون بس هي على ألف اللي قبلها فتحة يبقى عليها ألف طب وترسم الألف فوق ولا تحت نبأين لا نبأين ملأين هو احنا في هنا في المشرق بنكتب الهمزة في على الكسرة تحت الألف كويس في المغاربة لهم قاعدة ثانية خالص في المغاربة مثلا مثلا يعني الشدة. اكتب الشدة. الشدة. احنا في المشرق بنكتبها كده. كويس؟ في المغرب بيكتبوها كده اهو. الشدة. كويس؟ دي في المغرب الشدة. تفرق. انما يعني مش هندخل بقى في خلافات بالكتابة المشرقية والمغربية، انما انا عايز اقول انه الحرف اللي احنا في الهمزة بنكتبها تحت الالف، في المغرب ربما يكتبوها فوق الالف والهمزة تحتها. طيب في الموطأ. ذكره مالك في الموطأ. الموطأ كويس. الموطأ. هي عليها، هي قبلها ايه؟ فتح. قبلها مفتوح تبقى على الالف. ماشي. الفكره بقى الهمزه فوق. لا الهمزه هنا، لا احنا هنا بنكتبها لانه اسمه موطأ مشهور. انت ممكن لو كتبت كده ما حدش هيقول لك لا، ما حدش هيقول لك لا. انما احنا انه الموطأ كتاب معروف، فاحنا بنكتبها كده عشان هتقرا صح. طب وانا لما تحب تشكلها، لا تشكلها لازم تحط عليها كسر. لو هتشكل، لو هتضبط تحط تحتها كسر. طب انا لو حطيت كسر مثلا في الشغل، ما هو يجوز. هو كده، هو كده صح. لا في الكمبيوتر ده شغلها كبيره بقى. في الكمبيوتر ما هي المشكله، احنا المشكله في الاخر. هتحط الهمزه فوق وهتحط الكسره فين؟ تحتيها ولا الكسره تحت هنا؟ هتحط تحت الالف. دي مشكله. نعم تحت هنا. تحت هنا يعني هتعمل لي الهمزه كده مثلا بالظبط. والكسره الكمبيوتر هيعمل كده. الكمبيوتر ما بيحطش ال مش هيبقى كده. هو يكتبها كده بس. ما دام بتكتب بالكمبيوتر يبقى اللي بيكتب الكمبيوتر هيقرا القراءه دي، لانه هو عارف كيف يكتبها. لأن طالما الكمبيوتر بيعملها كده أقرأ. ما هي زي الكمبيوتر لما يجي يكتب لي قيم أسماء ويرتبها لي، لا يهمل الألف ولا داخل ألف أنا بدخل مثلا، فهتلاقي كل خلاص هعمل إيه؟ لأنه هقول خلاص الألف واللام محسوبة في الترتيب، بس هتكون نتيجة إن حرف الألف تكبير جدا. القانون في الألف، والطب في الألف، والزراعة في الألف، والمكتبات في الألف، والمخطوطات في الألف، وكل هتلاقي مشكلة كبيرة. وإحنا عندنا إحنا بنكتبها بنرسمها ونهملها في الترتيب ليه؟ للتسهيل بس. لا لأن عشان ما يبقاش مزدحم حرف الألف بس، إنما هي تكتب الدولة بنكتب ألف لام بس بنرتبها دولة. المقريزي بكتب المقريزي بس أرتبه في الميم، إنما لو كتبت المقريزي في الألف والطبري في الالف والبغدادي في الالف والسيوطي في الالف، هتبقى حرف الالف بقى كبير قوي. هذا احنا بنهملها في الترتيب للتسهيل. تفريق الكثير وتجميع القليل ده مبدا على فكره في المكتبات عموما، في كل شغل المكتبات. يعني لما يكون عندي مثلا كتب في الدين كتير قوي اوزعها، اقول ده فقه وده تفسير وده حديث وبتاع، هم كانوا خمس ست كتب، اقول الدين وخلاص واسكت. تجميع القليل وتفريق الكثير. لما تروح كليه الشريعه مثلا، اما يجي الفقه فقه لا ده بيدرس ده حنفي وده مالكي وده افرق، هم يكونوا كتار. انما لما يكونوا كلهم عمل ست كتب عشر كتب، هو الفقه خلاص الفقه. ودي لها حكمه على فكره انك تجمع القليل. ليه؟ لانه لو انك فرقت القليل ده، قد يكون كتاب لو قلت فقه مالكي وفقه شافعي وفقه، طب وكتاب عام في المذاهب، اكيد كل كتاب في الفقه بيتكلم على اربع مذاهب، فيقول لك لا خليهم مع بعض عشان القارئ هيدور هيلاقي ضروري. ان لم يجد الكتاب كله عن الفقه المالكي سيجد الكتب الاخرى فيها فصول عن الفقه المالكي، فاحسن جمع القليل الكثير افرقه. كويس. فهنا المبدا. فحكايه الكمبيوتر دي شغلانه كبيره، ومع هذا هي اهون بكثير من الكتاب. الكمبيوتر اهون بكثير من الكتابه بالتايبرايتر بتاع زمان. لا تتصور المعاناه التي كان يعانوها الباحثون في كتابه الرسائل بالتايبرايتر، وازاي الكلمه كبيره طالعه وكلمه صغيره ناقصه، وبعدين بعد ما كتب ما يقدرش الوقت الكمبيوتر يرجع يوزع المسافات ويظبطها. زمان ما كانش فيه الكلام ده، معلش انا لازم اقفل الكلام ده واخدين بالكم. فهنا بنقول ايه؟ انه التكنولوجيا لها ميزتها ولها بعض العيوب، انما اكيد ميزتها اكثر. واي حاجه في الدنيا تظهر معروفه، السكه الحديد لما جت قاومها الناس، الطباعة لما جت قاوموا في أوروبا وهنا. الرهبان قالوا لا، هنا في مصر قال له حرام ان اسم ربنا يتحط في الحديد. لا ما ينفعش. المشايخ نفسه. وانا دين للمشايخ بكل الاحترام والتقدير. وانا قلت وانا قلت الكلام ده كل الاسر دين من كام يوم يعني. فانا مدين للازهر بحاجات كتيره. ولو يمكن لولا الازهر ربما ما كنتش انا اتعلمت اصلا. الشاهد في القضيه انه زي ما بقول اي حاجه جديده الناس تقاومها. الطباع لما جت قاومه وقالوا لا الدين ومساحه. وفي اوروبا يقول لك الرهبان قاعدين ينسخوا ده. وزي يقول لك ده منسوخ, ده خط يد, دي زي السجاده اليدوي والسجاده المكن, ده الغالي, ده ما ينفعش. الرهبان قاوموها هناك وهنا قاوموها. السكه الحديد لما قاوموها. وبعدين اي اختراع بيجي يقاوم في الاول. الانسان بطبعه عدو لما يجي. ان اثبت صلاحيته خلاص بيمشي. خلاص الطباعه اثبتت انها ادت خدمه جليله جدا للمصحف. طبعت باشكال واحجام والى اخره. وانا من كام يوم لما كنت في الازهر شفت, بس انت عايز راي العلماء فيه, مصاحف الالوان. الاقي ورق انا ما فتحتش رهاء اللون لا هو الورق شيء بامبا وشيء ازرق وشيء بتاع يبدو الاجزاء حسب الاجزاء او النص. قدام الازهر الاقي سئله الكلام ده فرفشه يعني. لا فرفشه مش في الحاجات دي. لا في حاجات لها قدسيه. ما فيش فرفشه واحد شيخ يجي لي يحط في العمه مثل ريشه ويقول لي انا بتفرشف. لا في حاجات يجب ان تحترم وتقاليد يجب ان تحترم وترعى. كده عشان عاملها على حسب القصص. لا لا يبدو انها اجزاء لانني لقيت اوراق صفراء وشيء اخضر وشيء ازرق. لا يعني واظن اثير هذا الكلام. هل يجوز الطباعه والكلام ده؟ في ناس جوزته وفي ناس يعني عاده. شوف لماذا كان اللون الاسود هو اللون الغالب في كتابه المخطوطات في العالم كله؟ الكونتراست يعني الاسود على الورق الابيض يبقى اكثر ظهورا من اي لون تاني. فالمساله يعني ما خدوهاش كده مش منظر. لما تستخدم بالاحمر يبقى القليل, الوان تاني قليل, انما الغالب اللون اللي يظهر. فلما تجيب لي ورقه حمراء ورقه صفراء ورقه خضراء قد قد قد قد يجوز. دي زي القراءات. اما قالوا هل يجوز اثبات القراءات في مصحف واحد ولا لا, اتكلموا فيها كتير قوي. ومن زمان قالوا لا ما ينفعش, هي قراءه واحده في المصحف. واللي عاوز يعلم يحط ورقه في الاول وكتل قراءه ما اعرفش ايه وكل قراءه قضيه كبيره. انما اريد ان اقول اذا جاز هذا للتلاميذ في الابتدائي مصحف ومصاحف المصحف اللي هو مصحف كامل. يعني افرض جزء عام بعمله للتلاميذ, ممكن اعمل الكلام للتلاميذ الاطفال الصغيرين كحبيبهم او بتاع. انما مصحف كامل جزء شيء اصفر وشيء احمر وشيء اخضر يعني انا شايف انها ملهاش لازمه ومش يعني ما تختلف مع قدسيه المصحف. يعني المصحف له نوع من القداسه والاحترام. يعني زي زي زي العالم الازهري يلبس قميص وبنطلون ويمشي في الشارع وبدل ولا لا له. انما لما يروح يخطب يلبس الكاكولا بتاعته. والان الدول العربية سفرائهم كلهم يلبسوا البدل, إنما في المناسبة الرسمية يلبس الزي الوطن. تعاد لاحتراما لهذا الزي في المناسبات الوطنية. فإحنا برضو المصحف يجب أن يكون له شيء من القداسة. ده مش كتاب عادي بس. فاللي عاوزين يلعبوا ويعملوا الكلام ده في الكمبيوتر ويعمل فوتوشوب ومش فوتوشوب كلام ما ينفع. يعني المصحف له يجب أن نحتفظ له بقداسته وباحترامه. ارجع تاني واقول انه هنا برجع بقول ايه, ان ارجع لهمزه بقى المتطرف. يبقى ان كان قبلها فتحه تبقى على الف. طيب انت بتقول لي الموطا خطا, ان انا هكتبها على الف. عايز تشكلها حط الكسرتين تحت الالف تحت الهمزه ما بتفرقش. انما هي تكتب على ايه؟ على الف, مع انها مكسوره اهي خطا ان برضو على الف. ليه على الف؟ ليه؟ لان اللي قبلها فتحه هي عليها كسر. انما اللي تاخد حركه او حكم ما الحرف الذي سبقها. لكن لو تكتب الهمزه تحت لا الهمزه تحت لا احنا فاصل نكتبها. احنا فاصل نكتبها. فانما يعني مثلا يعني انا عايز كلمه حضرتك الاشاده مثلا مش بكتب الهمزه تحت الالف. الاشاده هتقول لي ما انا ممكن اكتبها فوق الالف واحطها كسر. والله اذا كتبتها فوق الالف واحطها كسر خلاص احنا هنا هنقراها هتحطها كسر هيقراها الاشاده. انما لو ما حطيتش تحتها كسره هيقراها الاشاده. اذا حطيتها فوق الالف لازم تحط تحتها كسر. احنا عشان ما نحطش الكسره فبنحطها تحت الالف عشان يقراها مكسور من وقت الاشاده. دي زي دي تمام. المهم المهم ما هي أصلا انت بتكتب لقارئ. القارئ ده هيقراها ازاي؟ انا اريده ان يقراها قراءه صحيحه. التسهيل ليه بس اريد كل اللي انا المقصود ان يقرا القارئ الكلمه قراءه صحيحه. فهنا بنقول بس لم يبدا هي عليها سكون ما حطتهاش على السطر. انا وضعتها على الالف لان قبلها ايه دال. طيب يجرؤ طب واو ضمه عليها انا مش عليها الضمه لم يجرؤ عديتها سكون برضو هي عليها سكون انما اللي قبلها ضم يبقى هي على واو. سواء هي عليها فتح عليها ضم عليها كسر عليها سكون حركه ما الحرف السابق عليه يجرؤ تكافؤ على ايه على واو كويس. تنبؤ على واو. بريء بريء بريء لا على الصدر على الصدر بريء وشيء لانها طب انما اللي بينها اكتر انشئ انشئ همزه على الصدر على الياء لان قبلها كسره انشئ شاطئ على لان قبلها كسره. بريء بقى لو حطيناها لا بريء بريئة على الياء لأن قبلها كسرة بريئة بريء. فهنا نرجع تاني يبقى إذا اتفقنا على نعم بريء ما هي بريء لأن قبلها ياء يا ساكنة بريء الياء الساكنة دي جاي لها قاعدة الوقت جاي لها قاعدة اللي هي الياء الهمزة المتطرفة اللي قبلها حرف ساكن بريء دي هي ياء سكون ايه؟ ايوه اه طب احنا اتفقنا انه الهمزه القاعده العامه الهمزه المتطرفه انها تاخذ حكم الحرف السابق عليه دي القاعده العامه. طيب في بقى اذا كان قبلها حرف ساكن زي بريء الياء ساكن يبقى على السطر شيء عصات بدء يخطو فيها كثيرون شيء شيء شيء الياء وهي عصات الناس بيكتبوها عليه لا لو كتبتها عليه تبقى شيء يعني حطيتها عليه يبقى قبلها كسر يبقى قبلها هي مكسور انما فشيء قبلها ايه هي قبلها حرف ساكن فتبقى تتكتب على السطر. كفء جزء كفء قبلها حرف ساكن جزء حرف ساكن يبقى كلها على السطر. سوء المادة دي برضو ما هي مادة نشوء النشوء مش النشوء اللي بي او نشوء حد طبعا يجي لي جديد ما يعرفش الحكايه النشوء دي ماده كده زي البن كده بنيه كانوا زمان يحطوها في فناكلهم كده يعني ما اعرفش ليه كان على ممكن يعني انما النشوء ماده زي البن كده ويتنشؤوا بيها يعني في مناخيرهم كده ده الناس الكبار جدا بتاع زمان. لا مش مخدر لا لا لا يبدو كان علاج لحاجه في يعني في ممكن ف ومنها نشوءاتي بتوع اللي بيبقى عندي نشوء اصلا مشتقه من كده. فمثلا نشوء احنا قلنا قبلها ماده صحيح بس هي ساكن جريء قبلها ايه بس هي عصر هواء قبلها الف بس هي عصر. يعني اذا ما قلك الا الهمزه المتطرفه قبلها حرف ساكن تبقى ايه عصر بسموها مفرده. اسماء سماء قبلها حرف ساكن يبقى عصر على طول. بس في حاجه حتى دي اقولها قبل ما تتنسي الهمزه اللي عصر اذا جاء قبلها ألف لا يوضع بعدها ألف مثلا رأيت سماء سماء سماء رأيت سماء ما فيش أجمل منها سماء أنا قلت أن أهي ما كنت حطي لها ألف مش كده فإنما بعد قبلها ألف لا يوضع الألف هواء كان هواء جميلا هواء ما تحس بعدها ألف لأن الهمزة اللي مفردة قبلها ألف لا يوضع بعدها ألف دي قاعدة نيجي بقى طيب إلا طبعا في المثنى بقى ده معلش لما اصل المثنى هيبقى ايه هواءاني مثلا سماءاني اه اذا يبقى اذا اذا قبلها ساكن تبقى ايه على السطر على السطر بس خلي بقى اذا كان اللي قبلها ساكن ده الف وهتحتاج مد تنوين بعدها ما تحطش الف انما لو قبلها حرف جر الف تحط بعدها الالف وهنيجي الوقت الوقت اذا نونت بقى نونت طبعا خلينا ندي مثلا دفء دفء دفء دفء ان المشكله هتيجي في ان مش دفء ان دفء زي ما هي هتبقى لها ودفء ان اه زي ما هي انما تقول لي دفء ان اف ان دي ايه عليها فتحه عليها فتحه منونه تنوين تبدي تبقى ايه هنشوف دلوقتي يبقى القاعده العامه ايه خلينا ناخد القاعده العامه القاعده العامه ان قبلها ساكن تبقى مفرده اذا جاء عليها تنوين هي يجي بعدها الف سوءا سوءا قبلها واو بس هي همزه مفرده ما تحطش بعد يتحط بعدها الف عادي برئا انما سواء لا يعني سوء سوء اهي شوف قبلها اه سوء قبلها ساكن يبقى هي مفردة سوء تمشي سوء تمشي سوء تحط بعدها طب سواء شبه قبلها الف مش بعدها سواء سواء طبعا لو قلنا سواء ما فيش مشكله مش هحط بعدها واو لا ما ينفع سواء مفيش. وسواء عليهم انذرتهم بس سواء اي سواء كده انما ساعات بقول سواء المفروض احط الف لا توضع الالف لان في الف قبلها يبقى لان المساله التنوين يجي بعدها الف على طول كن ياتي بعدها الف معناها ان التنوين ده بفتحه ما ينفعش التنوين بكسر تحط الف ولا بيضم تحط الف يبقى التنوين الفتحه المنونه توضع بعدها الف الا اذا كان يسبقها الف فيستغنى عن الالف التالي هواء ما يصح مع ان في اغلاط كتير قوي في الكتب بالشكل ده وفي الكتابات اللي الناس اللي بيكتبوا يبقى اذا نونت ياتي بعدها الف الا اذا سبقها الف طيب اذا نونت ده ايه مثلا هنا سوء سواء لسواء لسوء سواء اهي سوءا اهي خلينا ناخد سوءا دي تلاحظوا انه سوءا دي هل الالف ينفع تتصل بالواو؟ لا لا وده على فكره من صعوبات الكتابه العربيه احنا قلنا قبل كده الكتابه العربيه من اصعب الكتابات طبعا الصيني والكلام ده انا ما اعرفش ان حبشه دي ما اعرفهاش واذكر مره لما كنت بدرس زمان استاذ ليا كان بتاع دراسات الشرق الاقصى وكلام من ده كان انجليزي وقال لي معلومه انا ما اعرفش مدى صحتها قال لي القراءه تقرا طالع نازل او شمال يعني انا ما اعرفش يعني شغلان انما الكتابه العربيه صعبه تقراها بالطول كده او حاجه غريبه او انا ما اعرفش ازاي انما انا بقول الكتابه العربيه قياسا الى انقلابه كتابه اللغات الاوروبيه كلها هي اصعب بالتأكيد لأن الحرف العربي يتغير شكله من أول الكلمة غير وسط الكلمة غير آخر الكلمة مرة يتشابك باللي قبلها ومرة ما يتشابكش الألف ما تتشابكش بالواو الواو ما تتشابكش باللي بعدها ما تتشابك اللي قبلها حاجات من هذا القبيل طيب إذا كان هي منونة وما بعدها يمكن أن يتصل بما قبلها تبقى على نبرة زي دفء دفء شيء دفء أنا عاوز أقول شيئاً ودفئا. قال لك ينفع الياء تتصل بالالف؟ ينفع. يبقى شيئا كده هو شيئا. احطها على نبره بقى. ينفع الفاء تتصل بالالف؟ ينفع. يبقى دفئا كده. يبقى اذا كانت منونه وما قبلها يمكن ان يتصل بما بعدها تبقى على نبره. كويس. الاولاني الاصل ان هي على الارض على السطح يعني مفرده. كويس. يبقى اذا ان كان ما بعدها لا يتصل بما قبلها زي سواء يبقى تفضل زي ما هي. شيئا شاطئ. شاطئ همزه على ايه؟ عالية. طب شاطئا على النبض. على النبض. هي الحقيقه هي ما هي هي شاطئ هو اللي حصل ايه؟ شاطئ ده شاطئ. وانا حطيت كده حطيت الالف ما هي اصلها ياء اهي. يعني هي الياء بس انا بدل ما خليتها ياء مكتمله الياء اللي هي الياء اللي هي ممكن كده وحط تحتها نقطتين ما هي بقى ياء فهنا برضه فشيء نفس الشيء شيء شيء ياء ادي الياء والهمزه اهي وحط الالف فهنا بنقول انه همزه على النبره برضه يعني النبره طبعا شيء شاطئا فهنا بنقول انه اذا كان ما بعدها يتصل بما قبلها تبقى بس على نبر. كويس. يبقى دي كل القواعد الاساسيه او 99% من قواعد الهمزه المفرده. حد ليه سؤال في الحته دي؟ طبعا في استثناءات لما يجي في حال امر وتشوف لهم حرف وبتاع مش عايزين ندخل في التعقيدات دي دلوقتي خلونا نتكلم. لا هتجيلك في كتاب لو ألفت كتاب مثلا 200 صفحة ممكن تجيلك مرة كلمة واحدة فيها المشكلة دي إنما نتكلم على الكتابة العادية. كويس. يبقى دي أول إيه الألف الهمزة المتطرفة. بعد كده عايزين للألف اللينة. ألف اللينة ألف ما عليهاش حركة خالص وسط الكلمة ما تاخدش أي حركة وتيجي في وسط الكلمة زي قال ألف هي في وسط الكلمة وتيجي في آخر الكلمة زي إيه زي أنا أجت ألف في آخر الكلمة. طب حكم الألف اللينة دي إيه؟ في وسط الكلمة ما فيش مشكلة خالص. ألف على طول تطلع اسم تطلع فعل تطلع حرف أيا كان بتكتب ألف وسط الكلمة زي إيه؟ كتاب أدا اسم فتاة أدا اسم يلقاك يلقى الألف جت في الوسط أدي فعل إلامة كان فيه قصيدة لعلي محمود طه مناسبة أو تنفع الوقت للعالم العربي بطلعها إلامة الخلف بينكم إلامة وهذه الضجة الكبرى علامة وفيما يكيد بعضكم لبعض وتبدون العداوة والخصام. نفس الحال ان احنا الوقت العالم العربي يعني ما فيش داعي للخلافات وبتاع حاولوا تلموا شوية وتقربوا ما فيش داعي للخلافات التي تمزق شمل هذه الأمة وهي مش ناقصة. كويس. يكفي ان التمزيق محاولات التمزيق تجي من الخارج اقبلها الناس بيعكسوا انما تبقى من الداخل صعب قوي صعب قوي يعني ان تحارب عدوا جاي انما اخطر حاجه لما يبقى عدو معاك في البيت بتبقى مشكله يعني لو لان انت اللي جاي من بره انت بتحتاط له انما اللي في الداخل ده دي مشكله فهي دي اللي عايز اقوله انه إلامة هذا حرف إلامة جت بس جت في الوسط. فحيثما الالف اللينه دي في وسط الكلمه هي تكتب الف على طول. المشكله بقى لما تيجي في اخر الكلمه زي الهمزه المتطرفه بقى، عايزين الالف اللينه المتطرفه دي، عايزه شويه تفاصيل هنقولها بالراحه قوي. تكتب على الف، هقولها بطريقه ولما اخلص هرجع اعيدها بطريقه ثانيه عشان تكتب على الف في الاسماء الاعجميه زي وقالوا الا خمس اسماء اسمها خمسه هي كده الاسماء زي امريكا استراليا لا يحيى دي لها حكايه ايوه يا لا استراليا قنا قال لك اسم كلمه مش عربي روسيا عدا ما عدا قالوا في خمس اسماء تكتب بالياء ايه هم قالوا موسى وعيسى ومتى وكسرى وبخارى الخمس اسماء دول استثناء من القاعده يبقى الاسماء الاعجميه اللي في اخرها الف لينه كلها تكتب بالالف اخرها الف ما عدا الخمس اسماء دول موسى وعيسى ومتى وكسرى وبخارى هذه الخمس اسماء اللي ما يكتبوش الف يكتب اخرها ياء ولذلك احنا من الحاجات اللي يجب الناس تتنبه لها حكايه نقط الياء بخارى دي مش ياء دي الف مش بنقول الف لينه دي الف ما تحطش تحتها نقط ابدا صلى الله عليه وسلم صلى الياء دي مش ياء دي الف الف لو قلت لو حطيت تحتها نقط تبقى صلي الى الياء دي مش ياء دي الف ما ينفعش تكتب تحت الى نقطتين تحتها بتوع الكمبيوتر بكل اسف بيستسهلوا احنا في مصر هنا الغالب عند اننا حينما نكتب حتى بالكتابه العاديه من غير كمبيوتر بنهمل الياء دي لا ننقص الياء اطلاقا سواء هي ياء ولا الف الى من غير نقط على من غير نقط صلى من غير نقط صلي من غير نقط الي من غير نقط حتى لما تيجي انت تكتب تريد ان ياء تحط عليها شده لانك تريد ان ينطقها ياء لان احنا تعودنا الا ننقط الياء اطلاقا وعلى فكره في اللغه الفارسيه الياء لا تنقط اطلاقا والهاء ما تحطش عليها نقط ابدا التاء المربوطه دي مش عندهم شهنامه مثلا كشف الظنون عن اسامي الكتب والفور اسامي ما تحطش ياء ما تحطش نقط الفارسي الفرسي النقط لا تكتب في اعتقد انما احنا بنسميها الياء الشاميه الياء الشاميه الياء الشامية أنا في يوم من الأيام احتجت إن أنا أعرفها أو حسيت بقيمتها في إيه؟ لما جاء الزيل على طبقات الحنابلة لمين؟ ابن أبي يعلى ولا يعلي؟ أنا قريتها كده بابا ابن أبي مكتوبة كده ابن أبي أبي يعلى أنا أبي ما عملتش مشكلة هقراها أبي مش هقرا ابن مش لن أقول ابن أبا ابن أبي وسألت نفسي هي يعلي ولا يعلى فقلت لابد أن أرجع إلى كتاب طبع في الشام أو في العراق إن كانوا ينكتونها تبقى يعلي إن كانت بدون نقط تبقى لأن هو هنا هينطق الياء دي هيكتب ينقطها يضع نقطتين تحت الياء إن وضع نقطتين تحت الياء دي تبقى يعلي إن لم يضعها تبقى أبي يعلى أبي هذه ميزة الياء الشامية في المسائل دي إحنا هنا نعتمد على الفهلوة على فطنة القارئ وأنا أقول إنه والله نقط الياء الأهون والأقل خطرا أن يهمل نقط الياء إطلاقا لأن الأخطر أن تنقط خطأ مره صح ومره غلط لا اذا طالما اما النقط طبعا النقط في اماكنها مطلوب وانا انا كتبي كلها تقريبا فيها نقص الياء الشامين، او اللي بكتب عنده بيطبع عنده الحته دي صح ياخد باله، انما ساعات تفوت مني الاقي ايه لا تحتها نقطتين في وسط الكلام ممكن تفوت، انما اقول القاعده احنا هنا في مصر نهمل الياء حتى لا نقع في اخطاء، وبقول لها تعتمد على فطنة القارئ، القارئ لما تجيله مشكلة دي يبقى هو يدور لو هو عاوز يبحث يعني، إنما أن تضع النقط على الياء مطلوب ومال ده شيء طيب بشرط أن مع إن المصحف ما فيش شيء النقص ده، بس المصحف ده له حكم خاص. فهنا بنقول إنه نرجع تاني إن الأسماء الأعجمية الخمسة التي آخرها ألف وتكتب ياء، ما عدا هذه الأسماء الخمسة يبقى الأسماء الأعجمية كلها أخرها ألف تبقى بالألف. ألمانيا، أستراليا، زكريا. طيب ده الاسم الأعجمي. طيب الاسم العربي بقى، قالوا في أسماء تكتب ألف على طول، الضمائر أنا، أسماء الإشارة هذا مثلا، إذا أكتبها بالألف، مهما، هما، قال لك دي أسماء مبنية يعني لا تعرب، لا تترفع ولا تنصب ولا زي ما قلنا قبل كده ما كنا بنتكلم عن مصر ومصرين والكلام ده كويس، فقالوا هذه الأسماء تكتب ألف. طيب إذا كان اسم ثلاثي، اسم عربي ثلاثي، إنما أخره ألف صحيح، بس الألف دي أصلها واو، اسم ثلاثي وهي أخرها ألف تنطق ألفا، إنما الألف دي أصلها واو، انت عارفين زي ايه؟ هناخد من شويه، ناخد مثل تاني، رمى الياء الالف الالف الهينه دي اصلها ياء ولا واو؟ اصلها ياء. رمى يرمي صح كده. طب دعا اصلها ايه؟ واو. اسهد اذا انا بس برجع للاصل عشان ارجع اللي اصلها واو، هنيجي الاسم بقى دفع رمى وجد. طب اذا كان اسم بقى اسم ثلاثي وهي أصلها واو، زي إيه؟ زرة أصلها زروة، مش كده ولا إيه؟ زروة الشيء يعني سلام وأعلى شيء فيه، فزرة تبقى بإيه؟ أصلها واو تبقى تكتب بالألف. ربا أصلها ربوة ولا ربية؟ ربوة، يبقى أصلها واو تكتب بالألف. طيب العلا، علا اسم واحدة اسمها علا، يعلو ألو، يبقى إذا كان هي ألف متطرفة، ألف لين متطرفة واسم ثلاثي وأصلها واو تبقى تكتب بالألف. طيب إذا كان اسم ثلاثي وأصلها ياء تكتب عليها على طول، زي إيه؟ دمى، دمية، منى، فتى، دي اسم. إذن هي في الألف آخرها بس أصلها ياء. طيب ده اسم ثلاثي، يبقى إذا كان اسم ثلاثي وأصلها واو تكتب على الألف، اسم ثلاثي وأصلها ياء تكتب على إيه؟ على ياء. طيب إذا كان اسم أكتر من ثلاثي لها حكمين، أكتر من ثلاثي اسم وأكتر من ثلاث حروف تكتب على، إذا كان ما فيش قبلها ياء تكتب تهي ياء، لاحظ ان مش هنقول نبره لان هي جايه في الاخر، ده الف هتجي بقى بشرى، بشرى يمنى، يمنى كاسم جدوى، مصطفى، يحيى بقى قالوا يحيى دي يحيى ست قبلها يا نأجل اللي قبلها يا دي لأن أبلها دي إنما إذا ما كانش قبلها يا تكتب هي على يا، واضح؟ طب إذا كان قبلها يا هي اللي قبلها يا دي زي إيه؟ قبلها ياء زي ايه؟ قالوا يحيى بالذات لازم نفرق بين واحد اسمه يحيى ويحيى الفعل. الفعل. فعل. يحيى الفعل بالالف. يحيى الفعل بالالف. يحيى الاسم يخليها ياء تمييزا عن الاسم عشان اسم من الفعل. كويس؟ طيب اذا كانت قالوا في أربع أسماء تكتب علي لدى وأنا ومتى وأولى، طبعا تجري أولي طبعا هنا واو بعد الألف ده قصة تانية تكتب زي أولئك مثلا، فهنا بنقول إنه الاسم يبقى نرجع تاني اسم أجنبي يبقى بالالف بالياء، اسم اجنبي الالف استراليا وغيره ما عدا الخمس اسماء اللي قلناها، اسم عربي ثلاثي هتبقى بايه عشان نفتكر تاني، اسم عربي ثلاثي بيبقى بالالف اذا كانت مقلوبه عن اصلها واو، وبالياء اذا كانت اصلها ياء. كويس؟ اكتر من ثلاثي ما فيش قبلها ياء تتكتب هي الالف اللينه دي تكتب ياء، جدوى، مصطفى، كبرى. كويس؟ لانها اكثر من ثلاثي وهي في الاخر. ده في الاسماء، هنرجع بعد شويه نجيبهم امتى بالالف وامتى بالياء نجمعهم كده على الحالات، لان هي لها سبع حالات استثنائيه، سبع حالات بالياء والباقي كله بالالف، هنبقى نجمع السبع حالات دي في الاخر. إذا كانت هي في آخر فعل، كل اللي فات ده أسماء مش كده ولا إيه؟ طب إذا كانت هي في آخر فعل حرف الأخير، و إحنا كنا من شوية بقول دعا ورمى وكلام منه، إذا كان فعل ليها إمتى تكتب على ألف وإمتى تكتب على ياء؟ قالوا تكتب على ألف إذا كانت هي جاية في فعل ثلاثي وأصلها واو، زي الاسم اللي كان أصله واو، إذا كان أصلها واو تكتب على ألف، إذا كان أصلها ياء تكتب على نبر. طب إزاي أو عليه يعني هي ما تكتب ده هي ألف تكتب ياء، تكتب ألف إذا كانت هي آخر فعل ثلاثي وأصلها واو، زي إيه؟ دعا، على، على، بدا، جفا، دي ثلاثي اهي بس اساسا جفا يجفو، دعا يدعو، يبقى كلها على. طيب برضو تكتب على الف اذا كان فعل اكثر من ثلاثي بس قبلها ياء، مش هتبقى ياء ايه؟ تقول احيا، لأنك البديل إيه؟ ما هي ألف يا ياء، لا هي بدم قبلها ياء يبقى هي تكتب تفضل ألف. أحيا، أعيا، طيب إمتى بقى تكتب على ياء؟ يبقى أنا عندي في الأفعال إذا كان فعل ثلاثي وهي أصلها واو أو كان أكثر من ثلاثي وقبلها ياء تكتب على ياء، برضو في حالتين بالنسبة للأفعال، إذا كانت فعل ثلاثي وهي أصلها ياء لان احنا قلنا الفعل الثلاثي واصلها واو دعا قلنا تكتب واو. طب رمى ثلاثي بس اصلها ياء يبقى تكتب على ياء. يبقى الفعل الثلاثي اللي اصل الالف دي منقلبه عن واو تبقى الف. الالف دي اذا كانت منقلبه عن ياء تبقى ياء. وخدوا المثلين دعا ورمى. دعا يدعو رمى يرمي. لا تفرق دي اخرها الف ودي اخرها ياء. يبقى الفعل الثلاثي اذا كان فعله ثلاثي والالف في اخره دي منقلبه عن واو تبقى الف، منقلبه عن ياء تبقى ياء. طب اذا كان اكثر من ثلاثي فعل أكثر وليس قبلها ياء تكتب على ياء بالعقل كده، لان لو قبلها ياء هيبقوا اتنين ياء ما ينفعش. اذا كان فعل اكثر من ثلاثي وقبلها ياء يبقى لازم ايه تعملها ايه تفضل اكثر من ثلاثي وليس قبلها ياء تفضل ياء، قبلها ياء تبقى الف، ليس قبلها ياء تبقى هي تبقى هي الياء. زي ايه؟ ابدا استوفى أخلى استوى استولى أعلى. كويس. طيب نكمل عشان الحالة السابعة. إذا هي في آخر حرف تفضل ألف على طول، إذا إلا أما ما فيش مشكلة. قالوا فيه أربع كلمات في آخر الحروف ألف، ألف اللينة دي في آخر أربع حروف تفضل تبقى ياء، اللي هي إيه؟ إلى وبلى وحتى وعلى. هرجع أقولها من بشكل تاني. الألف المتطرفة اللينة دي تفضل ألف على طول ولا تكتب ياء إلا في سبع حالات. هنجمع بقى الحالات اللي كتب فيها في الياء نقولهم من تاني. احنا الأول بدأت تخدت أسماء أفعال حروف، اسم ثلاثي، اسم أكثر من ثلاثي، اسم عربي، اسم أعجمي، فعل ثلاثي، فعل أكثر من ثلاثي، قبلها حرف ياء، بعدها ما قبلهاش حرف ياء. الكلام ده كله خدنا الاسم والفعل والحرف. نيجي بقى ننسى الاسم والفعل والحرف ونقول هنقول كلها بتكتب ألف إلا سبع حالات. هجمعهم تاني، أنا مش هقول حاجة جديدة، هجمع الحالات اللي فيها اللي ما بتكتبش ألف. أول حالة قلناها إن هي موسى وعيسى وكسرى ومتى، أسماء عجمية معينة خمسة يفضلوا بالياء كتبوا ياء ما يكتبوش ألف. دي أول حالة. الحالة الثانية اللي هي اسم ثلاثي وهي أصلها ياء، زي إيه؟ دمى. اسم ثلاثي وهي أصلها ياء. الحالة الثانية الثالثة اسم أكثر من ثلاثي وليس قبلها ياء تكتب زي جدوى بشرى. الحالة الرابعة نجمع واحد اثنين ثلاثة. الحالة الرابعة ايه؟ اللي هي الأسماء المبنية لدى وأن ومتى وأولى. الحالة الخامسة فعل ثلاثي وهي أصلها ياء زي جرى. الحالة اللي جاية السبعة ولا السادسة اسم حالة السادسة اسم أكثر من ثلاثي وما فيش قبلها ياء. اسم أكثر من ثلاثي، لا فعل أكثر من ثلاثي وما فيش قبلها ياء زي استوى. الحالة السبعة وإن كان قبلها ياء طيب أربعة لا تك ألف على طول. الحالة السبعة أربع حروف زي ما قلنا خمس أسماء إلى وبلى وحتى وعلى. الحروف الأخرى كلها اللي أقرأ ألف تكتب ألف، هي دي الحروف اللي تنطق ألف ولكنها تكتب ياء. يعني احنا خدناها أول أسماء أفعال حروف ثلاثي وأكثر من ثلاثي قبلها ياء وما عرفش قبلها ياء. كويس. بعد كده قلنا لما خدنا امتى الف وامتى بالياء بعد قلنا طب هنرجع تاني هنقول كلهم بالالف. طب ايه اللي ما كتبش بالالف؟ سبع حالات دول تذكرها بالشكل ده تمشي، تذكرها بالشكل ده تمشي. يعني اما انك تقول كله بالالف ما عدا سبع حالات دول، ما تقول لي لا اذا كان اسم هيبقى حرف كذا، اذا كان فعل يبقى كذا، كان حرف يبقى كذا، ممكن دي وممكن دي. وبعدين الحقيقة ان بالممارسة انت هتكتب من غير تفكير، من غير تفكير. يعني انت بتكتب هذا وبتفكرش تكتب الى وبتكتبها يا على طول ولا تفكر ليه هي كده، انت خلاص عرفناها حفظناها عرفناها. فمن كتر ما هتكتبها هتكتبها صح. انا امتى لما تجي لك مشكلة بقى، بعض المشاكل بقى فعل اصله وبني للمجهول او اتحول لامر وتشلد منه الياء والبتاع شغلانه كده شويه كعبلات، يعني حاجات متعبله، انما دي ناجلها يعني نسيبها الوقت، لان خلينا فيما يمشينا بنسبه 90% صح. نعم ما عادش هو خبر سيء، بس انا شفت حد كاتب الى الف لم الف كده اسالف عليها، انا هقراها الا على طول. هذه هي المشكله. ايه المشكله؟ ان الكتابه بتغير المعنى. وانا اديت مثال الوقت اعداد ولا اعداد، لما تكتب الف ما عليهاش الف، وده حصل في ورق الاسئله، انا بتكلم على حاجات لسه حاضره في ذهني، ورق الاسئله الالف ما عليهاش همزه اقراها اعداد ولا اعداد، تقرا كده وتقرا كده، لا انت لازم تقول له يعني، وتفرق في المعنى. يعني لما تكتب في ورقه اسئله، والمفروض ورقة الأسئلة أن يكون السؤال محكم، محكم بحيث أن لا يختلف في فهمه حاجة، وإلا يبقى خطأ، يبقى لا تلوم الناس. وكان لنا أستاذ رحمة الله عليه كان يقول لي بص، الناس لم يروك وأنت تدرس ولا يعرفون ما قلته، ولكنهم سيطلعون على هذه الورقة، فلازم تدقق جدا في الورقة، هتبقى في أيدي الناس وهتعرف. مش مهم انت في المحاضرة قلت ايه، مش مهم انت، وبالفعل نصيحة كويسة. يبقى انت تذكرون دايما لما اخرج لازم امسح السبورة. تعلمت درس وانا في كلية التربية، الاستاذ ادينا درس وقال لي درس لن تنساه، وفعلا انا لم انسه قط، دخل يفتش عليا فاحرجني في حتة السبورة، فمن يومها قال لي كنت جاي تحرجني، قال لي لا انا حبيت اعلمك درس لن تنساه، وفعلا ما نسيته قط درس. لأنه فهنا بقول إنه إنما واحد كتب إلى، لا ما أنا هقول لك على حاجة، فيه طلبة هنا هو في الدرجات العليا يكتب هذا هي ألف، يكتب هذا هي ألف، هي ألف ذا الألف، هذا هي ألف ذا الألف. في يعني نعم قصدي ممكن يكون بإنتاج لهجي تاني، يعني لا أقرأها إيه، لن أقرأها إلا هذا، كلمة هذا لما تكتب هي ألف زي الألف هقول هذا، هقول لا ده خطأ إملائي، وخطأ إملائي. وأنا أعجب، لأن أنا لو كتبت، أنا على فكرة لو حبيت أقول الأخطاء دي ممكن ألف كتاب مش أقل من 500 صفحة حقيقي يعني. وبعدين الحاجات من الواقع، لأنه منذ أكثر من 30 سنة كنت تعودت أن أسجل ملاحظاتي على إجابات الطلاب، مع أن الأعداد كانت بتبقى كبيرة 200 طالب ولا بتاع، الملاحظات كلها اللي في الفهم السؤال واللي في طريقة الإجابة واللي في الإملاء واللي في النحو واللي في المعلومات. ويقول لك مثلا، يقول لك من ضمن الحاجات الطريفة، يقول لك كان المسلمون قبل الإسلام، يعني حاجات من هذا القبيل. لا ده في حاجات عجب يعني. فالمهم انا في يوم من الايام فكرت، اما كنت وكانت بتنفعني جدا في شيء، لانه لما يجي طالب يقول لي انا رسبت وتعطيني درجه وحشه، واقول له طيب تعالى بقى انا هقول لك، وكنت اتعودت كده في كل فرقه ادخل اقول لهم اخطائكم السنه اللي فاتت اهي، فكل واحد هيعرف الاخطاء بتاعته من دون ما اعرفش الورق بتاعه. فبقول انه هنا يعني الاخطاء. في يوم من الايام دعيت الى احدى الجامعات، استاذ زائر وبعدين قلت طب ما ناخد الكراس دي اعمل منها دراسه. وطلعت كتاب صغير اسمه قراءه في اوراق جامعيه من الورق في المملكه. بعد كده حدث مؤتمر عن اللغه العربيه في الدوله دي. كانت الامكانيات بتاعتي بقى اكتر ان اصور ورق الاجابه اللي فيها المسخره دي. طب اتصور حاجات وكتبت مقاله محتفظ بها انا حتى الان في جريده طالعه وقتها لغتنا الاعجميه في جامعاتنا العربيه عنوانها كده. فجبت صور بقى الورق الاخطاء. طبعا الاخطاء الوقت فاحشه فهنا انما كانت تنفعني في ايه لما واحد يقول لي اقول له لا انا اقول لك بقى انتوا اخطأتوا في ايه. واظن اللي يجمع الاخطاء دي يبقى يقرا كل كلمه. وانا حتى في في في, في, في, في هنا هو في الدبلوم ده انا عندي ملاحظات عليه واخطاء برضو استفزازيه كويس وممكن اجمعها. بس انا بكتبها عندي واكتب اسم الماده الاخطاء دي وقعت في ماده كذا عشان ابقى عارف بالشكل ده. فهنا اقول ان الذي يستوقفني حقيقه ان في الدراسات العليا كيف استطاع هذا الطالب ان يفلت على مدى 4 سنوات في الجامعه في جميع المواد ينجح. يعني ما فيش واحد قفشه يعني الشباك واسعة في كل المواد. يعني ازاي ده تخرج قعد 4 سنين ويكتب بهذا المستوى؟ يعني طبعا ما كانش المستوى احسن من بقرة دي، لا هو ده احسن ما عندي. كيف نجح في ال4 سنوات في جميع؟ وبعدين بياخد مواد صعبة، بياخد نحو بياخد صرف، مواد صعبة حقيقي. نعم سبحان الله. ما انا بقول استغرب ازاي ينجح في مادة نحو وصرف وبعدين ويكتب بالشكل ده 4 سنين. ما فيش حد استوقفه. انت ماشي من غير مخالفه 4 سنين، ما فيش ولا مره واحد عسكري وقفل. يعني فهنا انا افهم يعدي يوم نسى الرخصه، يعدي يوم هين اعرف تعدي معاك. وزيك سيدنا عمر لما جه واحد حرامي مسكوه او سارق يعني وقال قطعوا ايده، فقال له والله دي اول مره. فقال له جمله لطيفه جدا، قال له ان الله اكرم من ان يفضحك من اول مره. انت نشلت واحد عدت معاك استحلت العمليه، نشلت الثاني، نشلت عمك مسكت، دي مش اول نشله. لان النشال الغشيم لن يكون نشال، هيكون سجين على طول. ينشلك يروح داخلين السجن، فيطلع ينشل واحد تاني يروح داخلين السجن. يعني النشال عشان يعيش كنشال في المجتمع لازم عنده مهاره. واحنا احسن ناس نبرر الخطا. يقول لك دي خفة ايد، يعني مهارة انه حط ايده في جيدي في جيبي وخد الفلوس من غير ما احس، مهارة. وساعات يقول لك ده سجن للجدعان، سجن الا للجدعان، سجن الا للجدعان، سجن للمخطئين للمذنب يعني او الرجال يعني. ففي حاجات كده احنا نبرر الخطأ بكل اسئلة. فالشاهد انه انا اعجب ان ازاي واحد في الدراسات العليا ويخطئ املاء لا يمكن. انا كاتب الكلام ده حتى في الورق اللي بكتبه عن ملاحظاتي على الاسئله. اخطاء لا تقبل من تلميذ في اداب. واحد عامل دكتوراه ومن الازهر على فكره وبيدرس في معهد من معاهد الدينيه وبيقول في اذاعه القران الكريم ومسمي نفسه الدكتور، هو ده نفسه الدكتوراه، هو اتنقل صحيح في الدكتوراه. انما اخطاء املائيه لا تقبل من تلميذ في اعدادي. ولما قال الملخص اتكشف حتى قدام الناس اللي قاعدين سامعين، قال لك ده لغته تعبانه قوي. انا مش دعوه بالملخص، انا الرساله القتيل اللي قدام الجثه اللي فيها الرساله. انما اخطاء يا عزيزي وقعدنا نناقش ونتكلم وهو لا سجل ولا خد الرسائل اللي الاستاذ اللي شو يصحح عليه، لا هو اعتبر نفسه كده خلاص خد دكتوراه وسمى نفسه دكتور ويقدم في اذاعه القران الكريم على انه دكتور. وان شاء الله يقول يا رب يا اعلم خد الا وما يقول زي معاوض. انما مثل هذه الاخطاء لا يمكن قبولها بحال من الاحوال. قلت له لا بص بقول لك ايه، احنا ما عندناش دكتورات تايواني عشان تبقى عارف. وبعدين الاخطاء دي ما لم تصحح، انا في المناقشه قلت له كلام جامد حقيقه، انما نعم حضرتك وبعدين اللي عمل ده عمل حاجه اخطر من كده. ده هو راح عمل التصويبات او انا عملت التصويبات وجاب لي رساله وبعدين انا قعدت اقرا فيها. لم يصحح اي خطا وعمل حاجة غريبة جدا. تصور ان احنا بنقراش يروح شابك الفقرة دي في اللي قبلها، يقوم بداية الفقرات تختلف، تقوم تحس ان الكلام مش هو عشان تقابل قلت لا شغل حوار ما ينفعش. فقلت له يا سيدي الأخطاء، وأقول لك هو لا خد لا اهتم انه ياخد النسخ ويودي النسخة صحح بها، ولا سجل الملاحظات كتابة، ولا سجلها صوتا وصورة ولا حاجة خالص، وخرج وقال لك خلاص. قلت له لا، انسى بقى الموضوع ده، انت اعتقد ان هو قد سمع مني كلام يكفي انه يعني. قلت له انا ما احبش حد يستغفلني حقيقي، ده عملية زعل يعني انك تقول لي عملت. سألت عملت كل اللي ايوه. قلت له حلو، انت ممكن تيجي تقابلني يوم الثلاث هنا؟ قال لي لا انا ما ممكن ابعت لك حد ياخد الرساله. لا مش هياخد الرساله. الشاهد انه لما قال لي ان هو بقى، قلت له لا انا عايزك تكون موجود في القاهره بالصدفه وتيجي نتكلم مثلا، انما تجيش مخصوص من اخر الدنيا عشان لانك مش عايز الرساله. ما قال لي ليه؟ قلت له ليه؟ لانك ما عملتش حاجه. عاوزني اقول لك اتفضل، انت عملت كذا وكذا وكذا وعلمت كذا وكتبت ثلاث صفحات ونص من صفحة كذا لصفحة كذا، هم ثلاث صفحات ونص وثلاث دول برضو بقول لك قطعهم تاني وكلام من. فالشاهد انه لا ما حبش حد يعني، ممكن اكون ما عملتش حاجة اسكت او اقول طب هعمل حاجة او اهتم، انما انا لا عيب عيب ان واحد. قلت له بقى انا في السن ده ويضحك عليا ويضحك عليا في مسائل علميه لتبقى فضيحه، انت تضحك عليا وانت بتبيع لي حاجه انا ما فهمش فيها، قماش وتطلع ما يطلعش فاكهه وتطلع بايظه، ما اي خضار ما، انما في تخصصك تضحك عليا، ده انا اروح اشوف لي شغله ثانيه احسن مثلا. فالشاهد يعني هو كان الراجل ما شاء الله كان عاوز يقدم في الازهر، انما ان شاء الله يعني على الازهر ربنا هيكرمه ويحميه من اي اخطاء من هذا النوع ان شاء الله. لان احنا لو تعب التسامح يا ساده، التساهل خطا، والتقديرات يمكن انتوا لاحظتوا انا حكيت مرتب شرف اولى دي نادره من الدين، شرف اولى يبقى لازم العمل متميز حقيقي، ما تبقاش التقدير شعبي زي بعض الرسائل الوقت كله امتيازات، لا امتياز للعمل الممتاز فعلا، انما ليس كله يقول لك ده اصل مشرف. مشرف انا ماله من المشرف؟ انا كنت مشرف وديت رساله بدون تقدير دكتور ابو دي قاسيه جدا، ان بدون تقدير لا يعين في اي جامعه، وكنت انا المشرف واحد اصدقائي رحمه الله عليه مشى معايا لحد البيت، كيف تسمح بانك انت تبقى مشرف وتقبل ازاي؟ قلت له ايوه اقبل ازاي، انا هفهمك اقبل ازاي. هذا الطالب أتيح له فرص لم تتح لغيره، وسافر إنجلترا وعمل بيه وعمل إيه وكده، ودينا له سنة استثنائية، وأنا شكيت إن أنا قد أكون ظلمه. جبت زميل لي وقلت له يا فلان اقرأ الرسالة عشان ما بقاش متجني عليه، هل تصلح؟ قال لا. طب ندي له سنة استثناء، وفي السنة دي أتيح له سفريات يعني تتيح له جمع تظبيط الحال. وبعدين جيت أنا أمام أمرين، يا يشطب استنفد كل المدة، أشطبه ولا أدي له دكتوراه بدون تقدير، أيهما الأسهل؟ ياخدها بدون تقدير اهون اسهل يعني، هي نعم ما يفتكرش ان انا ما تجنتش عليه، انا لم اتجنى. ومن حسن حظ هذا الطالب انه راح قدم في جامعه لا تهتم لا تعطي تقديرات، ما خدوش بالهم بالحته دي. الازهر نصحيه، جامعه الازهر لما تعمل اعلان يقول لك اي واحد يريد ان يتقدم اذا كان متخرج من جامعه بتعطي تقديرات وهو خد دكتوراه بدون تقدير لا يقدم عندنا، لن يقدم. إعلانات جامعة الأزهر كده، الجامعة دي ما بتديش تقديرات وما تنبهوش النقطة دي، فالشخص ده تقدم وعين وأصبح رئيس قسم بعد كده وحاجة أبها أوي، مش مهم مش دي القضية. نرجع تاني، يبقى أنا يا سادة معلش أرجو الإملاء هنا ينتج عنها تغير في اللي قارئ هيفهم حاجة غير الذي تريده أنت منه. فاحنا بنكتب الإملاء ليس تعقيدا على الناس، انما نوع محاوله لضبط العمل شويه ضبط. وهذه اللغه لغه شريفه زي ما قال، لا اذكر ان كان هو الفيروزابادي ولا ابن منظور في اللسان، مقدمه واحد منهم قال هذه اللغه الشريفه التي عليها مدار فهم احكام الكتاب والسنه. الإملاء والنحو الحاجتين دول أساسيين، لا أستطيع أن أفهم الكلام إلا بالإملاء الصح والتشكيل الصح. الإملاء الصح زي ما قلت إنها أعداد غير أعداد مثلا، لا التشكيل زي امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، لو قلت وأرجلكم يبقى رجلين بتتمسح، لو قلت وأرجلكم يبقى رجلين بتتغسل، فرق المعنى. فهنا ليست المسألة تعقيدا زي ما الناس فاهمة، إنما هي ضبط المحاولة لتوصيل المعنى الذي تريده بدقة، لأنه قد يكون العكس، قد يؤدي العكس زي ما بقوله، لو قالوا امسحوا برؤوسكم وأرجلكم يبقى رجلين بتتمسح، برضو برضو باختصار كده. وهذا التشكيل اللي احنا بنقوله، والنحو ايه والنحو ايه ويشكل ليه وسكن تسلم، كان الناس يقولوا كده. وبعض الناس الكبار الأدباء لما كانوا يقولوا حديث في الإذاعة دايما يلزم السكون عشان ما يقعش في أخطاء، فالسكون يعني لا حركة. طيب السعيد جدا تغلصت كويس يعني. طيب أسمع بقى الأسئلة أو الحتة اللي مش واضحة أقولها من تاني في النقطتين اللي انا قلتهم. انا قلت النهارده الالف الهمزه المتطرفه والالف اللينه اللي هي الالف، سواء في وسط الكلمه، في وسط الكلمه مفيش مشكله هي الف، انما مشكلتها في اخر الكلمه. يعني لما اتكلمنا عن الهمزه المتطرفه اتكلمنا عن الالف المتطرف، التطرف بمعنى انه اخر الشيء، مش التطرف بمعنى الخروج عن المألوف زي ما قلت الا في المتطرفين. عجبني كنت اقرا كتاب قريب يقول لك بيتكلم عن الفتنه الكبرى بتاع سيدنا ايام سيدنا عثمان وسيدنا علي، يقول لك كانوا يقتتلون وساعه ما الاذان جدا كلهم يصلوا خلف امام واحد، وقال ان الخلاف يا جماعه خلاف بينهم خلاف سياسي وليس خلاف دين، كلهم صحابه اجلاء وكل واحد له فكره، الخلاف في السياسه وليس في الدين، ما نفتكرش ان الصحابه ويحاربوا بعض، اي حاربوا، اختلفوا في السياسه في الرؤى، ده رؤيته كذا ورؤيته كذا. وسيدنا علي لما سألوا قال لهم اللي قتل وهو معتقد أنه دافع عن حق يدخل الجنة. يعني المسألة ما نفتكرش أن صحابة أجل، لا أمار، والصحابة بشر ليسوا ملائكة، واختلفوا والخلاف وارد. طب ما الفقهاء اختلفوا، واحنا بنقول اختلافهم رحمة، إنما يعني الخلاف ما ليس معناه أن نجرح فريقا على حساب فريق ثاني. أنا يعني أقول أنه أحترم سيدنا معاوية وليس بذلك إنقاصا من قدر سيدنا علي، سيدنا معاوية صحابي جليل بر، إنما ما يجيش جنب سيدنا علي، ده دي حاجة ودي حاجة. هو سيدنا عمر هذا العملاق جنب أبو بكر لازم ينزل درجة على طول. يعني أقول أنه ليس إنقاصا من قدر عمر أنه يبقى أقل من أبو بكر، لا ده هو قدره كده، هو عملاق صحيح عظيم، كان عظيما حتى في كفره، الكاريزما عمر كان عنده الكاريزما دي، هو عظيم كافر وعظيم ومؤمن وعظيم. انما عايز اقول انه يعني ان كون يبقى سيدنا ابو بكر اكبر مش معناها دي لا تسيء اليه ابدا. فالصحابه برضو كده، معاويه كده، لا اقول ان سيدنا معاويه سيدنا علي، انما لا اكره سيدنا معاويه، لا اشتم في سيدنا معاويه. وطلع واحد في التلفزيون يشتم في عمرو بن العاص، عمرو بن العاص مش عارف اللي فتح مصر، مش اللي جاب الاسلام مصر، تصوروا عمرو العاص ما جاش مصر كان فتنا بنعمل ايه، كل واحد ماسك حته خشبه بيعبدها. يعني عايز اقول وصحابي جليل ما ينفعش، يعني لا بشر، لا اقول انه ملك ولا نبي ولا معصوم ولا فعلا بشر، انما صحابي بشر بشر كويس سفيه وقد يكون في حاجات احنا وربما انت لو مكانه كنت عملت كده. ما هو سهل قوي انك تفتي وانت بعيد، انت ما تعرفش الظروف اللي كانت حاصل بيه ايه. تعجب الصحابه حوالي ما سيدنا عثمان بيحصل ده، يحصل ازاي ده يحصل؟ عمليه تبدو غريبه جدا، انما يعني الناس لازم ان تتعامل معها بشيء من الحذر وبشيء من احترام وبشيء من محاوله التماس العذر. أكيد في أكيد الناس دي كان وراها أسباب، أكيد حتى اللي غلطوا، حتى اللي غلطوا اللي إحنا في نظرنا الآن كانوا أخطأوا وإنه تجاوزوا الحدود وما، إنما برضو سيدنا علي ما هو اختلف مع سيدنا عثمان، ساب له المدينة وطلع صحيح، إنما أحد بلاده الاثنين وعدوا هنا وأنتوا تحرصوه، مالكوش دعوة بالخلاف اللي بينه وبينه، لأنه كانوا ناس كانوا كبار فعلا. فإحنا لما نيجي نتعامل مع مثل هذه الأمور نيجي نتعامل معها بشيء من الحذر والتقدير لهؤلاء الناس. وخلي بالي إن أنا في المنطقة دي ببقى ماشي على أشواك، أحاول إن أنا ما تعورش جامد، يعني أتشكوكنا صحيح إنما أحاول ما دوش جامد وإلا هتعور. فهنا بقول إن دي مناطق حرجة وحرجها يأتي من حاجة الناس مش واخدة بالها منها، وهي أن هذا التاريخ دونا في عصر بني العباس، والدولة العباسية بيقولوا احنا جئنا لنرد الخلافة إلى آل العباس أبناء عم النبي عليه الصلاة والسلام، وبيعتبروا الدولة الأموية دي جملة اعتراضية، فطبيعي أنه يهاجموا الدولة الأموية، طبيعي التاريخ دون كده. وزي كلنا من غير ما نحس ما نحبش معاوية، من غير ما نحس ليه يعني ليه بيقولك على الخلافة الخلافة الإسلامية ولا وحولها إلى ملك وراثي، ويزيد ولد كان ابنه فاسد، يزيد ما كانش كويس صحيح، إنما معاوية ما كانش ممكن يسيب ابنه لما يبقى بدرجة الفساد أكيد أكيد ما كانش بدرجة، إنما هو شوهت الصور. لا أدافع عن يزيد أبدا، إنما أقول إنه التاريخ فيه نوع من المبالغات، وإحنا كلما جاءت أمة لعنت أختها، وإحنا بنشوفها الوقت بنشوفها إنه بنشوف فعلا مع ان يعني جال نظام الثوره طلعوا في الملك كل العيوب اللي في الدنيا، وطلع معظم هذه العيوب مش صحيحه. لما جاء خلاص قلنا ده نظام ملك ده نظام جمهور، جاء نظام جمهور مات عبد الناصر وجاء السادات بداوا يطلعوا العيوب في عبد الناصر، يموت السادات نطلع عيوب في السادات، يطلع حسن مبارك كان هو الزعيم الملهم الايه بقى الوقت يروحوا قلبين عليه، والغريب ان لهم هم اللي كانوا بيندحوا فات حاجه وناس ما بتتكسفش ما عندهاش دم، نسبه الهيموجلوبين معدومه عندهم. انا بشوف ناس بستغرب يعني اين حمره الحياه او يعني حمره الخجل، يعني ما فيش دم الناس بتنسى الله السمع يمتلك ذاكره السمك. ما انا بقولك حاجه غريبه جدا، يعني انا افهم ان ابقى مع فلان ولما يمشي اجي في الظل واسكت وخلاص، إنما بروح مع فلان أو اللي كنت بمدحه بيه هنعمل زي المتنبي وكفو قعد يمدحه أنت عصامي أنت إيه أنت إيه، بعد لما خرج قال له ده أنت صفتك ولعتك وأنت عبد وزندي ولا تأخذ العبد إلا والعصا معه إن العبيد لأنجاس مناكب، بقى أنت لسه بتمدحه لأنه المدح لم يكن صادقا. فهؤلاء الناس يجب أن يعلم على الأقل هم غير صادقين، وزي ما كان غير صادق مع اللي قبله هيبقى غير صادق مع ده، يعني برضو ما هو انا كده الكاذب لا يبقى الانسان، شوف الكاذب كاذب في كل حاجه، النظيف نظيف في كل حاجه، المنظم منظم في كل حاجه، الدقيق دقيق في كل حاجه، ان ما تلاقيش واحد دقيق في كتابته دقيق في لبسه وتلاقيه يروح يرمي الجزمه في فرده في حته في حته في حته والقميص هنا والكرافته هنا، لا يمكن. اذا كان منظم هيبقى منظم في كل حاجه، إذا كان في كتابته منظم هيبقى منظم في كل، إذا نظيف هيبقى نظيف في كل حاجة، هنظيف في شقته، نظيف على السلم، نظيف وهو ماشي في الشارع. مش معقول العفش ده اللي بيرمي الورق على السلم أكيد عفش في شقته، أكيد. يعني ماشي، يعني اللي عاوز أقوله إن فإحنا في ناس كده، فحينما نتعامل مع مثل هذه الأمور نتعامل معها بشيء من الحذر والأدب مع هؤلاء الناس. وحتى لما انتقد اخي النبي عليه الصلاه والسلام كان بينتقد حد ما يبصلوش عشان ما يحرجوش، ما باله اقوام يبعد عنه، ما باله اقوام بيعملوا كذا وكذا، هو كل واحد يعرف العبطه راسحه اللي في راسه بطحه يحس عليه كده. لان ليه لو انا ماشي وفي جاكيتتي دي سيجاره، واحد جاب سيجاره بالصدفه وحرق الحته دي بس في اي مكان، أنا متصور إن كل الناس لا ينظرون إلا إلى هذه النقطة المحروقة، مع إنه قد ما ياخدوش بالهم، إنما أنا عارف إيه العيب اللي فيه. أنت بيقول لك كل اللي راسه بطل حاسس ده صحيح، لابس توب نظيف جدا، والتوب حد أنا بحب أعلم، هو متصور إن كل الناس هتحط مكان النقطة اللي تتجف اللي في الجيب. ما أنا ممكن ما أخدش بالي، إنما هو عارف إيه اللي عنده، اللي بيكذب هو أول واحد عارف إنه بيكذب قبل الناس ما تكتشف، هو عارف إنه بيقول كذب. فيعني وبعدين في جمله بتقول لك ماذا يفيدني احترام الناس لو انا احتقرت نفسي، تبقى كارثه. يعني هاخدها هقول دول بس بيضحكوا عليها او او بينافقوني او او بيمثلوا عليا او ده مس... لا هنا فهنا ارجع تاني واقول انه ارجع ليه اللي احنا قلناه النهارده واللي قلناه في المرات اللي فاتت واضح ولا مش واضح؟ ارجو ارجو انا بكتب ورقه عشان انا ما انساش وابقى عارف انا بقول ايه او بتكلم في ايه او اسال او ايه اللي قلته او ايه النقط اللي انا تناولتها. فده دفتر التحضير. فال وده شيء انا ما لا لا يعني لا استنكف منه لان في كل حتى في الجامعه انا لازم يبقى معايا ورقه كده صغيره عشان ما يجي يقول لي طلب منك في الازهر الاسبوع اللي فات قدم محاضره في موضوع يحتاج الى 6 فصول دراسيه مش فصل 6 لان 6 موضوعات لازم اتناولهم في ساعه ونص وكل موضوع بياخد فصل دراسي كامل. قلت لهم انا انتوا كمان يريد ان يطلب مني ان اتحدث عن تاريخ مصر من اقدم العصور حتى عصر حتى الان في ساعه ونص تجيبها ازاي؟ يعني ايه اللي تقوله وايه اللي ما تقولوش؟ هنا بيقول ده بتبقى عمليه صعبه شويه يعني. فقلت لهم انتوا ايه اللي خلاكم عملتوا كده؟ انتوا يعني بتمتحنوني؟ لا مش مشكله يعني. فالشاهد انه يعني فانا احاول ان الم الماده الافكار الحاجات الاساسيه بس والتطبيق ارجو انكم تحاولوا تقرأوا. ويمكن انا قلت لكم مره ان في كتاب كتب في اللغه الانجليزيه مش في العربي الحمدلله في العربي بيجيبوا الاخطاء اللي موجوده في الكتب ويقول لك طلع لي الخطا ده اخبار كده حاجات في الصحف وينشرها ويقول لك ايه عشان يعلمك اللغه وعلمك الإملاء الصح. في خطا هنا دور عليه قد يكون خطا نحوي قد يكون سطر جاء قبل سطر قد يكون كلمه جت قبل كلمه قد يكون حرف سائط من كلمه. هتلاقي في الكتاب عندك حروف كلمه ناقصه حرفين طب الحرفين الناقصين دول ايه اطور وابحث عنهم. وانا في الكتاب اللي عندكم ده على فكره فيه كلمه ناقصه حرفين اللي هو بتاع حاولوا تعرفوا ايه الكتاب اللي بتاع الاملاء قاعده الاملاء دي ولا انا هقول لك هي لا لا لا ده لا ده بتاع عبد علي في كلمه انا الصبح عماله ابص اقول احنا فين فلقيت هنا مش هو ده عبد علي اي في ال هي مثلا فانا حاولوا تشوفوها اذا كانت نسختها هي النسخه اللي لا انما غالبا هلاقيها هي في الاول هنا فقرة كده على اليمين لقيت حرفين ناقصين قلت لازم ايه الحرفين دول الهمزة في اخر الكلمة انا متغرب عايز نشوف كده يمكن وعطت تدريبات كويسة على فكرة. انا انصحكم بحاجة اهي صفحة 62 صفحة 62 السطر 24 سطر 5 السطر هي ايه؟ ها؟ كويس هي بحرفين ناقص ما بقول لك اهي دي ما مظبوط هي اللي انت شايفها واقف عندها دي هي بالظبط فهي مش باينة انما يحاول مش باين في حرفين اهي صاحب الكتاب فين اهي المكان ده حرفين ناقص احاول اقول ايه هي سطر خامس. فهنا بقول انا انصحكم بحاجه كل واحد في البيت يخلي حد في فقرات هنا واعطيها تمرينات يخلي حد يمدها يقول له اقرا وانا هكتب وصحح لنفسه هو بعد كده يعني حد يقول له طب اقرا لي الكلمه دي اقرا الفقره دي وانا هكتب ويقعد يكتب وراه. بعدين هو ياخد الكتاب بقى يراجع عليه ايه الغلط اللي جلس فيه. نعم بلا شرفه ضايع. لا لا هو بينه وبين نفسه لا لا مفيش حاجه يعني. لا هو على فكره يعني اساتذه كبار جدا وكتب قيمه جدا فيها مثل هذه الاخطاء حقيقة بكل اسف يعني. ويعني ولذلك حتى الكتب اللي تجد في اخرها تصوب اخطاء صفحه وصفحتين وما اعرفش ايه الكلام ده بتبقى في الاخر يقول لك هو وبيفوت منه. وسبحان الله مهما عمل لازم هيفوت منك اخطاء لازم تقرا الكتاب مره واثنين وثلاثه واربعه وانت اللي كاتب. وذلك ينصح ان اللي كتب مش هو اللي راجع يجي واحد اجنبي مع مش عارف النص يقرا هو اللي هيكتب له. انت ستقرا الكلمه صح وهي مكتوبه غلط هتقراها صح لان انما لو واحد تاني هيقراها يقول لك يعني فيعني اتصور انه ومن التطبيقات. وبعدين انا الذي اريد ان اصل اليه انه وانا دائما كنت اقول الكلام ده والناس بتاخدها بضحك انا اريد مستوى املائي مستوى السنه الرابعه الابتدائيه. هل هذا تشدد فيما يكتب اللي بيكتب رساله ماجستير ويكتب دكتوراه؟ اريد المستوى الاملائي لتلميذ في السنه الرابعه الابتدائيه بس. ما يغفر لي له ساتجاوز عنه انما ما لا يغفر ما يحاسب عليه ساحاسب عليه. يعني روح القديمه الدكتور الحديثه لا لا الحادثه ما بتعلمش لعلمك لعلمك لعلمك زمان كانش في اعدادي كان في ابتدائي وثانوي. دخل في ثانوي كان ثانوي 5 سنين كويس يبقى رابعه ابتدائي تساوي اولى اعدادي شيل منها 2 تانية اعدادي وثانيه وثالثه مع ثالث ثانوي ادي 5 تدخل. انا قعدت في فصل واحد 3 سنين ورا بعض في فصل اولى وثانيه وثالثه 5 سنين في مدرسه واحده. فالمهم انه رابعه ابتدائي تساوي اولى اعدادي كويس اولى اعدادي. النهارده اذكر لما امتحنونا بعد ما امتحنونا شافوا في اللغه العربيه واللغه الانجليزيه شافوا كمان. واذكر قطعه الاملاء اللي جات لي وانا في الابتدائيه فيها كلمه كانت صح كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره. فأنا فاكر قالوا فالكلمة الصعبة فعلا همزة فئة دي جات لي في مستوى وأنا في رابعة ابتدائي امتحنت فيها إملاء يعني. فالذي أريد أن أقوله إن المستوى الإملائي وكنا بناخد حصة اسمها إملاء وحصة اسمها خط مرة يدرسها إملاء ومرة يدرسها خط عشان نكتب الخط كويس معقول يعني. الوقت لا عاد خط ولا إملاء ولا نحو ولا كلام من ده خالص انسى. فيعني التلميذ في يقعد في 6 سنين في ابتدائي ممكن يطلع ما عرفش يكتب اسمه. وانا عندي طالب في الجامعه ما بيكتبش اساميه ببقى استغرب ازاي مريت ما فيش وانت في ابتدائي ما حدش صحح لك الاسم يعني ده اول حاجه بيعلمها لك تكتبها على الكراس. وخدت ابتدائيه وخدت اعداديه وخدت ثانويه ما حدش نبهك ان الاسم ده مكتوب غلط اسمك يعني حاجه صعبه حقيقة. انما يعني على كل حال انا انتمي الى جيل انقرض فمعلش وده يعني انا اتكلم عن عصور سابقه قد تبدو بعيده انما كان فيها التعليم جيدا فعلا. واظن من فتره كان فاروق جويده ليه ساعه كده يوم الجمعه الساعه 9 بيتكلم ساعه في قناه دريم التلت الاول عن احوال البلد ملاحظات التلت الثاني ذكرياته التلت الثالث شعر. أذكر أنه جاء في حلقة من الحلقات بتكلم على المدرسة الثانوية اللي كان فيها وكان فيها زويل وكان فيها مصطفى الفقي وكان فيها اللواء العصار اللي هو وزير الإنتاج الحربي وكان إلى جيل واحد. فقعد يحكي قال كانت مدرسة معرفش ده مرهور الثانوية مدرسة حكومية عادية جدا وطلع كان التعليم تعليم جيد فعلا تعليم. وزويل خد ماجستير من كلية علوم اسكندرية وطلع يعني الأزهر قال أقوله كان التعليم تعليما جيدا ونظيف اللي هو بتاع في العلوم وغيره وغيره وفي الحقيقة واسمه عبد الحليم منتصر وغيره يعني. نعم لا مش نظيف بتاعنا ده لا نظيف مصطفى نظيف بتاع الفلاح حاجة على كبيرة. والذي أريد أن أقوله إن هذه المدارس الثانوية الحكومية وكان لا يدخل مدرسة خاصة إلا الطالب الفاشل اللي سكبر سنه ففصل من مدرسته. يبقى المدرسة الخاصة دي للفاشلين ما يخش دروس إلا التلميذ اللي سائط اللي المدرس اللي عاوزين يعاقبوه يودوه مدرسة خاصة. وأذكر بالمناسبة الحاجات الطريفة إن وأنا في كلية التربية ودوني مدرسة الخديوي الخديوية لا الخديوي إسماعيل الخديوي في المنيرة. فأنا كنت تلميذ وقتها صغير صحيح إنما كنت يعني في حاجة كده متعجبنيش أدفع كده وبتاع. فروحت شديت مع ناظر المدرسة فحبوا يعاقبوني قالوا الولاد ده عايزين نظبطه بقى نودي المدرسة تزيل تعلمه الأدب. فقالوا له قالوا ودوه المبتديات الثانوية كخاصة وما زالت خاصة الوقت ما هي الوقت مبنى جديد لما كانت فيني في نفس المكان. قالوا ودوه المبتديات ودوه له فصلين ثانوية عامة عشان نعرف ازاي هيسيطر على الدور الثانوية العامة. وفعلا نقلوني ودوني المبتدئين ودوني فصل ثانوية عامة عشان يشوفوا كيف سيطر على الفصل. الشاهد في القصة ايه؟ ان المدارس الخاصة للطلبة الكبار السن اللي راسبين في المدارس وترفضوا فيروح مدرسة خاصة. الوقت المدارس الخاصة لذوي الوجاه انا في مدرسة كذا انا مدرسة بتاع واللي تاخد بالالافات واللي بياخد بالدولارات واللي بياخد باليورو واللي اقرب من هذا القبيل ارقام بعضها يبدو فلكية هي انما كان التعليم الحكومي كان تعليما جيدا كان مدرسين مدرسين محترمين حقيقي كان مدرس حتى جويدة نفسه يقول لك تخيل مدرس لبسه حتى هندامه حتى بتاع كان يدرس مدرس حاجة كبير يعني فأنا أذكر مدرس فرنساوي وواجهة الدنيا فيه مدرس الرياضة إيه ده كان زمان الإنسان يعني ينشوها كده يقعد من الشيء يعني أستاذ مدرس الوقت المدرس العيال بيطلعوا على اكتافه في الفصل وبقت حاجه ما عادش يعني بكل اسف فقد جزء كبير من المهابه التي ينبغي ان يحاط بها وظيفه المدرس. مدرس الثانوي ده حاجه كبيره يعني انما وده اللي بيتحكم في مصائر الطالب في الثانويه العامه من بيصحح ده لو تسايف بقى بتبقى مصيبه ده درجه بتفرق من كليه لكليه درجه واحده بس ما بالك بانه فالذي اريد ان اقوله ان التعليم الحكومي كان تعليما جيدا كان تعليم متميزا انما الوقت التعليم الحكومي بكل اسف مستوى تعبان مش عايز اتكلم حتى مستوى المدرس الثقافي تعبان مستوى خريج الجامعه بقى تعبان التعليم الخاص نفسه تعليم تعبان نعم التعليم الخاص نفسه تعليم تعبان ما بقول هو التعليم الخاص يعني لا التعليم الخاص على فكره بدأ من سنه والجامعات الجامعات الخاصه الولاد بفلوسهم ايوه بفلوسهم بيلعبوا والاساتذه بتعيط من النص ايوه بدل بيدفع المبلغ لا ما هو صاحب صاحب الجامعه عنده انا اذكر قصه طريفه جدا احد حصل مره في احدى الجامعات الخاصه موقف غير اخلاقي بين اثنين طلبه وراحوا الاسم وبتاعه وكلام من ده فاحد اولياء الامور راح لعميده الكليه بقول لها انت عندك كذا وكذا وانا بنت عندك وبتاع المفروض انتوا حصل كذا ودي فضيحه ومستوى قلت له يعني حضرتك عايزني ارفض الاثنين انا مستعد ارفضهم بس دول بيدفعوا كل واحد بيدفع 50,000 جنيه لو بتدفع لي 50,000 جنيه انا مستعد ارفضهم يعني هو المدرس الطالب عنده ما دام بيدفع الطالب يحترم وينجح عشان والا لو سبته سقط ممكن يروح جامعه ثانيه فلازم انجحه ويعملوا حاجات غير علمية بالمرة بتحصل وأنا عارف بيحصل إيه لأنه فالشاهد إنما اللي عايز أقوله إن التعليم الخاص يعني الحكومة كان هو تعليم محترم حقيقي وكان التعليم الخاص أقل الآن التعليم الخاص هو اللي سمعته أكتر يقول لك أصل التعليم الخاص عدد طلاب قليل ويجيبوا أساتذة كبار فيها معامل بتحلم الجماهيري ده بتاع وبعدين إحنا عملنا داخل التعليم الحكومي تعليم خاص تجارة إنجليزي ولها مبنى خاص واللي بيدرسوا ما بيعرفوش انجليزي يعني انا بقول لك بدي مشكله كبيره مش بس بتكلم على التجاره والاعلام والحقوق وكما هو يعني هو استاذ في تخصصه انما يعني بيقولوا لي الواد اللي بالعيله يعني يقول لك الاستاذ بيتكلم نص كلام عربي ونص انجليزي يعني ما والانجليزي ايه؟ انجليزي مكسر انجليزي، لان احنا تعلمنا انجليزي غلط. انا فاكر اول ما رحت في لندن قابلني واحد قسم انجليزي، خريج قسم انجليزي، فبقول له اظن انت ما عندكش مشكله في اللغه، انت خريج قسم انجليزي بالاداب. فقال لي عارف اول حاجه اكتشفتها لما اجي لما جيت قلت له، قال لي ان لازم انسى كل اللي اتعلمته. اي بننطق غلط وفعلا بنكتب غلط ونفكر، يعني اللي عاوز يكتب انجليزي صح لازم يفكر بالانجليزي، مش يفكر بالعربي ويكتب عربي ويترجم، لا فكر بالانجليزي. ما تكتبش عربي، ما تفكرش عربي، فكر بالانجليزي. عاوز عربي اكتب فكر بالعربي. فاللي عاوز اقوله انه كان في رابعه ابتدائي اللي هي اولى اعدادي امتحن انجليزي تحرير وشفوي عشان اشوف انطق ازاي، يعني حاجه هذا التعليم الحكومي بس. ف اسمع اسئله لو في اسئله بس لو سمحت. نعم نعم، اي اسئله؟ ما فيش اسئله خالص، يعني الكلام ده سهل قوي للدرجات دي. بصراحه دكتور نعم، عمري ما اتصورت الهمزات بالشكل ده. احنا على فكره لان انت بتقرا كلام صحيح فبتكتب، بتكتبها من غير ما تفكر فيها، بتكتب كده ليه فعلا؟ ممكن انا اما الاقي كلمه هي اللي يعني تلاقي جزءا اقول ايه هي جزءا، هي همزه على الف ولا همزه مفرده بعد الف، ممكن تجي لي حاجات. انما معظم الاحلام الكلام بكتبه صح، لان احنا تعودنا ان نقرا في كتب صح، وهي دي المهمة قوي. لو ان الكتب كلها صحيحه هنبقى لا، اما تجي لي كلمه تعمل لي مشكله. انما الاساتذه ما فيش حد بصح، ما فيش حد بيحاسب كمان يعني. وبعدين عندي مشكلة، أنا عندي مشكلة بواجهها في الجامعة، إن الطالب ده لو سقطته هيفتكر إنه سقطته أنا معلوماته غلط، مش هيفتكر إنه مش عارف يكتب، لا ده هيقولك ده لازم معلوماتي غلط. عمره ما هيخطر على باله إنه ما بعرفش يكتب، ما بعرفش يكتب الطالب، مع إن كيف تكتب دي مهمة جدا. يعني أنا إحدى المدرسات عندنا عملت النتيجة 90% 100% 100% و90% واخدين امتيازات. قلت ده في خلل. قالت لي طب اعمل ايه؟ قلت لها اقول لك تعمل ايه. حصلت معايا مره، اعمل ايه؟ الطلبه كلهم مجاوبين حلو، هل ينفع كلهم ياخدوا امتياز؟ لا لا، لازم في امتياز، وفي جيد جدا، في جيد، في مقبول، وضعيف، وضعيف جدا. طيب اذا انا اكتشفت، تبين لي ان مثلا الامتحان تسرب مثلا، او الطلبه متوقعين حاجات معينه وجات لهم في الامتحان فعلا، وده وارد. يعني انا طلب مني مره احط امتحان في احدى الجامعات الاقليميه، وحطيت الامتحان وفوجئت لما جيت اصحح جابوا لي الورق، الاول امتياز، الثاني امتياز، الثالث جيد جدا، الرابع امتياز، الخامس جيد جدا. لا لا، بس لازم ارجع ابتدي اصحح من الاول وجديد. سافترض ان كل الطلاب عندهم الاسئله، حد يسلمه ورقه الاسئله ويجهزوا الامتحان، ده الامتحان لا يجي، كيف سيكتب؟ لن أحاسبه على المعلومات، أحاسبه على كيف يعرض المعلومات. فناس خدوا امتياز وخدوا ضعيف جدا، لأن مش معقول يكون كله امتيازات، يبقى في خلل في الأسئلة، يبقى خلل في التصحيح. أنا معرفش إيه اللي حصل، هل الأسئلة اللي بعتها لهم تسربت في المطبعة مثلا؟ هل الأولاد اللي كان، لأن أنا كنت بدرس، اللي بيدرس يعني لقوا حد قريبه قالوا حد تاني من بعيد وتعالى، هل لانه الماده اللي ادوها لي ادوني جزء منها بس عشان احط فيه الاسئله وهي دي اللي ذاكروها؟ هل الطلبه كانوا متوقعين الاسئله دي؟ ممكن الاستاذ يقول ده قد ممكن قوي، يعني احتمالات كتيره. انما انا ساعه ما لقيت كله امتيازات قلت لا، هفترض ان كل طالب معاه الاسئله، كيف سيجيب؟ ابتدي اصحح، هلاقي ناس بتعرف تجاوب كويس، تكتب تعرف كويس، وناس بتعرف غلط. مش معلومات، ما المعلومات كلهم عندهم المعلومات، عشان اريح نفسي. كلهم معاهم ورقه الاسئله، وقولوا في احد بعض الجامعات الاوروبيه كده بيديله ورقه الاسئله، ادي الاسئله هتجي لك في الامتحان، جهزها بقى. جهزها لنفسك، واذا عايز ادخل الامتحان اكتبها انت بقى. انا في رساله دكتوراه انا احد المشرفين عليه، صاحبها الاسبوع اللي فات، قلت له تقعد هنا اهو وتكتب لي صفحه. أشوفك هتكتبها إزاي، وهو بقدم الرسالة وخلاص وهتتناقش، ورسالة 600 صفحة. قلت له أنا عايزك تقعد وتكتب صفحة واحدة هنا أهو وتجيبها لي بعد نص ساعة، التجميع مثلا وبلغت. يعني المسألة كلها محاولة للانضباط، الانضباط عشان نحترم أنفسنا بس، عشان ما اللي يجوا بعدنا ما يقعدوش يلعنوا فيه. معلش ما فيش أي أسئلة خالص خالص. ما شاء الله إخواننا ما شاء الله أنتم، يعني أنا مطمئن إلى أنكم درستوا في الأزهر دراسة جيدة وتعلمتوا معلومات كثيرة جدا، ولغتكم إن شاء الله تبقى يعني فوق المستوى الذي أتوقعه وأنتظره، وإن شاء الله تخلفوا ظني فيما وجدته في أوراق سابقة، ويكون هذه المجموعة مجموعة أفضل. وإن شاء الله المرة الجاية هتبقى تيست اختبار. دكتور مش كلنا زيهم. نعم وين؟ لا أصلاً أنا عارف. لا أصلاً الأزهر المفروض يكون لغتهم أرقى بكتير. هي. ومعظم إخواننا اللي من دول من غير ناطقين بالعربية معظمهم إنما يكون كلهم من جام من جول الأزهر. ما في ناس من العلوم وناس. وما لا. تقول يعني. لا وليس على فكرة. طب ما هو جمال حمدان كان جغرافيا وكتب بلغة راقية جدا. ما في أطباء لغتهم راقية جدا. أحمد فؤاد باشا وغيره يعني. أنا في ناس لغتهم راقية جدا. الدكتور كمال البتنون كان أكبر أستاذ نبات في العالم العربي كله، لغته راقية جدا جدا. يعني مش معقول يعني اللغة. العقاد ما كانش متخرج من الأصل، العقاد كان محتاج اللغة حد العقاد مسك تحسن مرة بهدله بمقالة عشان في اللغة بالذات مثلا. يعني ليس شرطا إنما الذين درسوا في الأزهر لهم درسوا أتقنوا اللغة، المفروض أتقنوا اللغة العربية المفروض، لأن يعني ليست لغتهم لغة ودرسوا بها علوم لغة، علوم اللغة كلهم، يا علوم شرعية يا علوم لغوية. والعلوم الشرعية لا تستغني عن اللغة. ما في على فكرة من ضمن أكثر علمين أو مجالين اللغة فيها مهمة جدا العلوم الشرعية والقانون. القانون مهم جدا اللغة. صيغة القانون اللغة. كلمة يعني اللغة زي عندنا. الذين هم عن صلاتهم ساهون ولا في صلاتهم ساهون تفرق كثير جدا. لو في صلاتهم ساهون كنا كلنا ضعنا. فاللي عاوز أقول اللغة حساسة قوي يعني. فهنا بتاع القانون يقول ده قال كذا يمسك كلمة واحد، قد يكون واحد مش شهود قالها بالصدفة يقول له لا ده هو أصلا شوف قال كذا وما قالش كذا. فهنا القانون اللغة مهمة جدا في القانون، ولا تكون منضبطة الصياغة زي الدستور. مش خدوا بتوع قانون عشان يقول لهم كتبوا الدستور، وخدوا بتوع العربية خدين اسمه ايه ده صلاح فضل وغيره اللي كان كاتب الدستور، لازم واحد بتاع لغة بتاع قانون جنبه. فاللغة مهمة جدا، فاللغة في القانون مهمة جدا، فالعلوم الشرعية مهمة جدا، فلهم لازم درسوا لغة. وأنا أعذرهم لأن هناك مشاكل. الذي يعني درس لغة أجنبية بالنسبة له لا شك بيقع في مأزق، ولا شك أنه بيتعلم. وأنا واحد من الناس وقعت في مأزق في اللغة الإنجليزية فعلا، مواقف محرجة لي. ولأنه مع أن يعني أقول ده إحنا بنستخدمها في مصر، ده في مصر. وأنا أقول لكم حاجة صريحة قريبة جدا أختم بها قبل ما أمشي. سبعة أربعة لا أمشي أحسن. كان عميد الكلية، كنا طلاب دراسات عليا، عميد الكلية يقابل كل طالب 10 دقائق، يكتب لك لسه كده الأسبوع ده هقابل الطلبة 8 8 و10 8 و3 8 ونص بالشكل، كل واحد يختار 10 دقائق فاضي يروح يقابل. حلو. فأنا كتبت الساعة 12 الحلوة الساعة 12 رحت العميد أقابله، قالوا لي ده راح الكافيتيريا يشرب شاي. طيب رحت أنا دخلت المكتبة، والمكتبة مطلة على باب العميد، أول ما يدخل أروح له على طول لأن فيه 12 و10 واحدة بعد مني. فأنا قاعد في المكتبة وعيني على الباب 12 و5 دقايق كده جه لقيته راح داخل المكتبة. ما فيش بدقيقة لقيت البنت اللي معادها 12 و10 جاية دخلت لقتني قالت لي Have you seen the professor؟ أنت شفت الأستاذ؟ قلت له يس، ما أنا شفته داخل المكتبة. قامت راحت خدت شنطتها وراحت، قال لا ده الحلواجي قبل منك. فرجعت عرفت المطب اللي انا وقعت فيه، يا اما اني فهمت غلط يا اما اكذبت. قلت لا انا فهمت غلط احسن. مع هاف يو سين انا فهمتها انت شفته؟ انا شفته ايوه داخل مكتبه. انما احنا هنقول فلان عاوز يشوفك يعني عاوز يقابلك. فهي سي هنا بمعنى يقابل مش يرى. فاما قالت لي هل يوصل ذا بروفيسور قلت لها يس. فراحت ورجعت انا في حسن ميس اندرستاندينج بتاع وكلام من ده وبدات اعتذر ولقيت ان احنا في لغتنا بنقول فلان عاوز يشوفك يعني عاوز يقابلك مش يشوفك يعني يشوف مع منظرك لا. فده مطب ممكن واحد يقع فيه عادي جدا لانها ليست لغه ليست اللغه الام اللغه الاجنبيه. ممكن واحد يقع في مطبات بالشكل ده. ممكن انطق كلمه غلط نطقها غلط سويت وسويت سويت يعني حلويات وسويت يعني عرق النطق بس سويت وسويت سيف احنا كله سويت وخلاص لا كله عند العرب صمود لا. فبس يعني فانا اعذرهم واقدر لهم جهودهم او مجهودتهم في محاوله استيعاب هذه اللغه الصعبه يعني.